وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. مكر يعني إيه؟ كلام ملوج، مش عايزين يعترفوا بإن ربنا رحمهم، ويقولك ده نوء كذا وبرج كذا والمطر عمل كذا وعمل. ما هو المكر بقى؟ مكر، إذا لهم مكر في آياتنا. معنى كلمة آياتنا يعني في عجائبنا، وما دام عجائبنا إياك أن تنسبها إلى قانون علمي، لأن آيات ربنا جاء عشان تعمل إيه؟ تخلق القوانين عشان تثبت أنها من رب القوانين. وإلا فالفلاسفة قال لك إيه؟ فلاسفة قال لك صحيح ربنا موجود وهو اللي خلق النواميس وخلق الكون، بس خلق النواميس والنواميس هي التي تتحكم الآن، خلق القوانين والقوانين إيه ماشية إيه؟ نقول لو كان خلق القوانين والقوانين التي تتحكم الآن ما يشيش الشيء عن القانون، والمعجزات مع الرسل شذوذ عن القوانين. يبقى دليل على أن الله أطلق القوانين ولكن ظل قيوما على القوانين، فيعطل القانون متى شاء ويبرزه متى شاء. إذا لهم مكر، والمكر هو الكيد الخفي. إذا رأيت مثلا دخلت بستان كبير كده ورأيت شجرة أغصانها متعددة، إلا أن الأغصان المتعددة ملوية على بعضها زي الضفيرة كده، ما بتشوفش شجر كده الملو على بعضه زي الضفيرة، ما تستطيعش وانت فوق تقول الورقة دي من العدة، ما اختلطت مع ايه، بقت خفية ما تعرفش ايه. أخذ من ذلك الكيد الايه؟ الكيد الخفي. نقول له انت تكيد على مساويك. كيد الانسان يعمل كيد لمين؟ انما كيد للي اعلى منه. لا، فان كنتم تمكرون فان الله اسرع مكرا. كلمة اسرع مكر، اوعى تقول بقى ربنا في المكر ومش عارف ايه. المسألة فيها في شيء اسمه ايه؟ مشاكلة التعبير. يخادعون الله وهو ويمكرون ويمكره الله. يبقى ساعة ما تسمع مقابلة كده خذ المقابلة في ذات الفعل والفعل، ولكن لا تأخذ منها اسما لله. ويمكرون ويمكر الله، اوعى تقول الله ماكر. خذ المقابلة بس. ليه؟ قال لك لان المكر كده خفي، والكد الخفي انت تقدر تعمله زي مساويك، انما ان كان واحد اعلى منك ويفقس كيدك يبقى امكر منك. ليه؟ لانه يطلع على كيدك ولا تطلع على كيده. تعال بقى خلي جماعه يكيدوا كده، نقوم نقول الجماعه اللي هيكيدوا لدين الله قاعدين ويا بعض بيبيتوا بقى تبييت خفي، أيأمنون أن يوجد واحد منهم يروح يقول على الكيد ويبلغ؟ وكثيرا ما يحدث. أيأمنون أن توجد مخابرات زي ما بتوجد للبشر مخابرات كده وتقول للناس؟ الله، إذن كيد البشر مفضوح. ليه؟ لأنه من البشر الكائدين من يشي، ومن البشر غير الكائدين من يستطيع أن بطرقه ووسائل، ما بيعملوش بقى تسجيلات وبتاع ويسجلوا انفاس الناس وبيعملوا. طب ما هم كانوا بيبيتوا بيعملوا تسجيل ازاي؟ ام قال لك هو ده مكر بشر لمين؟ لبشر. لكن اذا كاد الله ما حد شويه عشان يقول عنه، ولا حد يقدر يفقسه، ولا حد يقدر يعمل عليه مخابرات، تبقى تقول ربنا ايه المكر بتاعه اقوى من مين؟ من مكر، لان مكر البشر قد جهد بإيه؟ من بعض الماكرين أو من القائمين على مخابرات الماكرين. لكن إذا كاد الله لهم أيعلمون من كيده شيئا؟ كلمة أسرع ساعة ما تسمعها افرض إن في حاجتين اثنين بيتسابقوا، ما تقول فلان أسرع من فلان، يبقوا الاثنين إيه؟ مسرعين لغاية ولا لغاية؟ طب فإذا قلت فلان أسرع يعني ايه؟ سبق. قل لهم ده مكركم حادث، مكركم ايه؟ لان انتوا حادثين، مكرتوا النهارده انما اصل ربنا مرتب المكر من بدري، يبقى قبل ما تنكرهم عامل ايه؟ يبقى اسرع ولا مش اسرع؟ يبقى اسرع. واذا اذقنا الناس رحمه من بعد ضراء مستهم اذا لهم مكر في ات. شوف هنا اذا وهنا اذا. واذا اذقنا الناس رحمه من بعد ضراء مستهم اذا لهم مكر في اياتنا. تقوم تقول له اذا ديك الاولانيه ظرف، انما اذا الثانيه اللي بيسموها اذا الفجائيه، اذا الايه؟ لما تقول خرجت فاذا الاسد بالباب، ساعه ما خرجت فاجأني مين؟ الاسد. واذا الايه؟ لما يذيق ربنا الناس رحمه ما يستنوش، ما يستنوش بس لحد ما يبل ريقهم من المطر اللي جاي، ساعة ما يجي المطر الله يا اخويا استنى بس لما تستسيح فيه. فكأنهم يفاجئون الرحمة بقولهم هذا، ما عندهمش ايه؟ ما عندهمش فرصة عشان بس يعني يهدوا شوية على ما يستفيدوا من الايه؟ من الرحمة التي جاءت بعد الجد. اذا اذقناهم رحمة اذا لهم مكر، يعني ايه؟ على طول. اذا لهم مكر في اياتنا قل الله اسرع مكرا ان رسلنا يكتبون ما تمكرون. يبقى كام شيء يبطل كيد الماكرين من البشر؟ اما ان يكون بوشايه واحد من الماكرين، مش كده؟ واما ان يكون بقوه التخابر من الغير. وان كان لذا ولذا موجود ان رسلنا يكتبون ما ايه؟ ما تمكرون. الحو ان عليكم لايه؟ لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. واذا اذقنا الناس رحمه من بعد ضراء مستهم اذا لهم مكر في اياتنا قل الله اسرع مكرا ان رسلنا يكتبون ما تمكرون. ودي ليه رسلنا يكتبون ما تمكرون؟ ام قال لك يقول لك اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب، مش دعوه من عندنا،